بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 23. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للشيخ الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما زال الكلام موصولا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. المؤلف عليه رحمة الله بعد أن تكلم عن القراءة في صلاة الظهر، وتكلم كذلك عن القيام، تطرق إلى ما يتعلق بالنافلة قبل الصلوات وبعد الصلوات، وذكر رحمه الله أن المستحب أن يصلي أربع ركعات. وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء، وهي مسألة: هل المستحب أن يصلي أربع ركعات أو يصلي ركعتين ركعتين؟ لأن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، ولهذا بعض أهل العلم رأى أنه كذلك صلاة النهار ركعتين ركعتين. لكن جاءت بعض الأحاديث كحديث أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. فمن هنا اختلف العلماء في الأفضل في تطوع النهار، هل الأفضل أن يتنفل مثنى مثنى، أو الأفضل أن يتنفل أربعا أربعا؟ المذهب، أي مذهب المالكية، أن الأفضل أن يتنفل في النهار بركعتين ركعتين، وهذا في الحقيقة هو مذهب جماهير أهل العلم، يرون أن الأفضل في صلاة النهار في التنفل أن يصلي ركعتين ركعتين، خلافا للأحناف. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الأفضل في النهار أن يتنفل أربعا أربعا. ما هي الأدلة على ذلك؟ جاء في الحديث المشهور حديث أبي أيوب الأنصاري، وقد أشرنا إليه آنفا، وقد أخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه، وهو كذلك من الأحاديث التي ذكرها أبو داود وساقها في سننه، ثم أشار نوعا ما إلى أن هناك ضعفا فيها، مع أن الإمام الألباني رحمه الله يرى أنه حديث حسن، لكن الزيادة التي هي ليس فيهن تسليم يرى الشيخ الألباني رحمه الله أنها لا تصح. هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري، قال عليه الصلاة والسلام: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. وجاء في حديث آخر عند أبي يعلى في مسنده، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام. وهذا الحديث في الحقيقة كذلك فيه مقال، لأن الطيب ابن سليمان انفرد به ولم يوثقه معتبر، لا سيما إذا عرفنا أن أصل الحديث في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما يشاء. تمسك أبو حنيفة بهذين الحديثين على ثبوت التنفل بالأربع ركعات في النهار. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث المشهور في صلاة رمضان وفي قيام رمضان، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فقال أبو حنيفة ومن معه: إذن هذا دليل على أن الأفضل أن تصلي أربع ركعات. وأما الجمهور فتمسكوا بالحديث المشهور، وهو حديث في الصحيح، إلا أنه قد جاءت زيادة خارج الصحيح، وهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فهذه الزيادة والنهار جاءت عند أبي داود وعند أصحاب السنن، إلا أن فيها مقالا وحكم العلماء بخطئها كالنسائي رحمه الله، بعد أن ساق ذلك ذكر أن هذه الزيادة خطأ، أي زيادة والنهار، وأن الحديث مشهور وصحيح ومتفق عليه من غير ذكر النهار، بل صلاة الليل مثنى مثنى. تمسك الجمهور بهذا الحديث وبهذه الزيادة، فقالوا إن الأفضل والأكمل في صلاة النهار أن يصلي ركعتين ركعتين. والمسألة في الحقيقة واسعة، صحت النصوص هنا وهنا، أيضا جاءت نصوص صحيحة، لكن أكثر العمل هو على أن الصلاة تكون ركعتين ركعتين، وإن صلى أربع ركعات فلا بأس، لا يقال أن هذا بدعة ولا يقال أن هذا مكروه، فالأمر واسع. ولهذا ستجد أن الخلاف بينهم إنما هو في الأفضل والأكمل، وليس في البدعية أو في الكراهة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل عبد الله سأله ابنه عبد الله عن ذلك، سئل الإمام أحمد عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات، فماذا قال رحمه الله كما في مسائل عبد الله؟ قال: الذي أختاره مثنى مثنى، وإن صلى أربع ركعات فلا بأس. إذن هو مع الجمهور في أن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، لكنه قال: وإن صلى أربع ركعات فلا بأس. إذن الأمر واسع، ويؤكد ذلك أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا قبل صلاة الجمعة لا يفصل بينهن بسلام، كما أخرج ذلك الطحاوي بسند صحيح. ثم قال رحمه الله: ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور، مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما. في الحقيقة الكلام قد مضى عن صلاة الظهر وما هي السنة في قراءة صلاة الظهر، والكلام لا يختلف عن صلاة العصر، فالسنة في ذلك واحدة، أنه جاءت أحاديث تدل على التطويل وهي قليلة، وجاءت أحاديث تدل على التخفيف، وهذا هو الأصل. وبينا في الدرس الذي مضى ما هي السنة في القراءة في صلاة الظهر والعصر كذلك مثل الظهر، كما ذكر المؤلف رحمه الله، إلا أن المؤلف أشار إلى سورتين من قصار السور، وهي سورة الضحى وكذلك سورة القدر. قال رحمه الله: وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، وفي الثالثة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم. إذن انتقل الآن إلى الكلام عن السنة في صلاة المغرب، صلاة الفريضة، ماذا يقرأ الإمام وما هي السنة في ذلك؟ جاءت أحاديث كثيرة في الحقيقة في صلاة المغرب، وسنشير إليها. ومن أشهر هذه الأحاديث حديث جبير بن مطعم في الصحيحين وفي غيرهما، وله روايات كثيرة، أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور. إذن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور، بل جاء في البخاري أنه لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال جبير، وهذا قبل أن يسلم، قال جبير: كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير، يعني أثر فيه القرآن مع أنه كان في حال كفره، أثر فيه واضطرب قلبه، بل عبر بقوله كاد قلبي يطير. وهذا الحديث له روايات كثيرة في الحقيقة وهو في الصحيحين، وكذلك جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين أن أم الفضل أنها سمعت ولدها ابن عباس وهو يقرأ هذه السورة أيضا، وهي أمه أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فلما سمعت ولدها عبد الله بن عباس وهو يقرأ هذه السورة والمرسلات عرفا ماذا قالت له؟ قالت يا بني والله لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب كما في الصحيحين، حتى إن هذه آخر سورة، يعني أن الله قبضه عليه الصلاة والسلام ومات بعد ذلك، كما جاء التصريح أيضا في لفظ عند مسلم في صحيحه، قالت ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. وهكذا جاءت الروايات في حديث أم الفضل وهي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمرسلات في صلاة المغرب. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع الفاتحة، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة، لكنه خصص وقال من قصار السور، وسورة من السور القصار. وهذا يؤكده أنها جاءت روايات كثيرة وأحاديث كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينصرفون من صلاتهم، حتى إن أحدهم لا يبصر مواقع نبله، عبر كثير من الصحابة بهذا التعبير كرافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك جاء عن أنس بن مالك في سنن أبي داود، وجاء كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وعند الطحاوي وابن خزيمة، كلهم تجدهم يقولون كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. ما معنى ذلك؟ أي أننا نصلي ونبكر في الصلاة ونخرج من صلاة المغرب وما زلنا نبصر، يعني لم يأتي الظلام، مما يؤكد أنه كان يخفف ويقرأ بقصار السور. وهذا جاء كما أشرت عن كثير من الصحابة، جاء عن جبير، جاء عن أنس، وجاء عن جابر، وجاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه وحديث رافع في الصحيحين، وجاء من حديث أيضا جابر عند الطحاوي أنهم يصلون المغرب ثم ينتظلون، يعني يخرجون بعد صلاة المغرب يضربون بالأسهم ويرمون كذلك بالسهام. هذه الأحاديث تفيد أن السنة في صلاة المغرب في الفريضة أنه يخفف ويقرأ من قصار السور. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة طويلة وهي سورة الأعراف، قرأ بها في صلاة المغرب. لهذا لما رأى مروان بن الحكم كان يصلي بالناس، جاء له زيد بن ثابت وكان مروان يقرأ من قصار السور، فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار هكذا، ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وفي رواية عند أبي داود بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين. والمقصود بطول الطوليين هي سورة الأعراف، لأنهما سورتان الأعراف والأنعام، لكن ما هي الأطول والطول؟ الأعراف. ولهذا زيد يقول سمعته عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السورة. جاء في بعض الروايات أن مروان بن الحكم سأله قال له وما طول الطولين؟ قال له الأعراف والأخرى الأنعام. وبعضهم يرى أنها المائدة والأعراف. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل في صلاة المغرب، ومعروف أن سورة الأعراف سورة طويلة قد تبلغ إلى الجزء ونصف الجزء، مع ذلك كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في المغرب، لكن ليست هذه السنة التي كان يعتادها، إنما هذا كان في الحقيقة شيء قليل، وإلا الأكثر في سنته كان يقرأ بسور قصيرة، كما قال المؤلف أنه يقرأ مع الفاتحة من السور القصار. ولهذا عند النسائي وعند ابن خزيمة من حديث كذلك زيد بن ثابت، وفي قصة مروان أن زيدا قال لمروان: يا أبا عبد الملك، تقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ فقال: نعم. ثم قال زيد بن ثابت: فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين، ألف لام ميم صاد، يعني سورة الأعراف، ونص على أولها وهي أول آية منها ألف لام ميم صاد. وجاء كذلك في بعض الروايات عند ابن خزيمة وعند الحاكم والطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما. وأيضا من حديث زيد بن ثابت، وإن كان فيه مقال لكن يشهد له ما قد مضى من الأحاديث والروايات كثيرة في ذلك. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند النسائي وعند ابن ماجة وأخرجه كذلك أحمد في المسند أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، وهو يقصد إمام كان في المدينة. فهذا الإمام جاء سليمان بن يسار فقال، لأنه هو الراوي عن أبي هريرة، قال: فصليت خلفه، ذكر أنه يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين يعني من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب باقتصار مفصل. وهذا هو الشاهد، أبو هريرة يثني على هذا الإمام ويقول: هذا الإمام يصلي بصلاة رسول الله، فهو أشبه بصلاة رسول الله. فسليمان بن يسار ذهب وصلى خلفه فذكر ما يفعله، فلما جاء إلى المغرب قال: ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل. هذا الأكثر في سنته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بالسور القصيرة في صلاة المغرب، لكن لا يعني ذلك أنه قد لا يطيل، بل يطيل كما في حديث زيد في البخاري أنه قرأ الأعراف طول الطوليين. وجاء كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة المغرب بسورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهي سورة محمد، وهي سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الحديث فيه مقال، فالحافظ ابن حجر في بعض كتبه أشار إلى ضعفه، ومنهم من حسنه لأنه في ظاهره وفي ظاهر إسناده يظهر أنه حديث حسن. وجاء كذلك عند أبي يعلى، وجاء كذلك من حديث ابن عمر أنه كان يقرأ في المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما عند ابن ماجة. هذا الحديث أيضا ظاهره الصحة، إلا أنه معلول، وقد أشار الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري إلى أنه لا يصح، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة إلا أنه معلول، وقد أخطأ فيه بعض الرواة. لماذا أخطأ؟ لأن هذه في سنة المغرب وليس في الفريضة. كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. والأحاديث كثيرة في الحقيقة التي تبين السنة في صلاة المغرب، لكن ذكرنا أشهر هذه الروايات، وأشرنا كذلك إلى أن السنة هو أن يقرأ بقصار السور كما ذكر المؤلف، إلا أنه لا بأس أن يطيل أحيانا فيقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري فقد قرأ بسورة الأعراف. وجاء كذلك أن بعض الصحابة كان يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب، كما كان يصنع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقد جاء في الموطأ وجاء كذلك عند الطحاوي أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى يقرأ في الركعتين من المغرب، فكان يقرأ بأم القرآن وسورة سورة، وسنده صحيح. وجاء عند الطحاوي يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات عند ابن أبي شيبة أنه يقرن بين السورتين في ركعة من الصلاة المكتوبة. ما المقصود بيقرن ويجمع؟ يعني في الركعة الأولى قد يقرأ بسورتين في ركعة واحدة، كأن يقرأ مثلا بسورة الزلزلة ويقرأ بسورة القارعة في ركعة واحدة من صلاة المغرب، هكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل جاء في بعض الروايات عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر أيضا أنه قد يقرأ السورتين والثلاث في ركعة، يعني في ركعة واحدة وهي الركعة الأولى من صلاة المغرب تجده يقرأ ثلاث سور من السور القصيرة، كأن يقرأ كما أشرنا قل هو الله أحد ويقرأ المعوذتين، وهذا من باب المثال لأن في الروايات لم تنص على ما قرأ. هذا ما جاء في فعل ابن عمر. والمؤلف لما ذكر الركعة الثالثة قال وفي الثالثة بأم القرآن فقط، يعني لا يزيد على أم القرآن في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، مع أنه في الحقيقة جاء بإسناد صحيح عند مالك في الموطأ وكذلك عند عبد الرزاق في المصنف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالناس صلاة المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، وهذا يبين ما قررناه آنفا أن السنة في صلاة المغرب تكون من قصار المفصل. قال راوي الحديث الذي صلى خلف أبي بكر الصديق وهو أبو عبد الله الصنابحي قال ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية، لأن الركعة الثالثة من صلاة المغرب هي سرية، فلعل أبا عبد الله الصنابحي الراوي الحديث يريد أن يسمع فكأنه دنا من أبي بكر الصديق حتى إنه قال إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، هو يريد أن يسمع ماذا سيقرأ أبو بكر في الركعة الثالثة من المغرب. قال فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية، ما هي الآية؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهذا كما أشرت بسند صحيح في موطأ الإمام مالك. فكان من سنتهم رضي الله عنهم أي الصحابة أنهم يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقرؤون من قصار المفصل في صلاة المغرب، وجاء هذا عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري وإن كان قد يكون في إسناده ضعف، وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه وعند ابن أبي شيبة، وفيه أن عمر صلى بهم المغرب فقرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون وقرأ في الركعة الثانية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وجاء في بعض الروايات أنه قرأ سورة قريش، هذا في الركعة الثانية، يعني الركعة الأولى قرأ سورة واحدة وهي التين والزيتون، في الركعة الثانية قرأ سورتين، ما هي؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقرأ لإلاف قريش، يعني سورة قريش. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قرأ في المغرب إذا جاء نصر الله والفتح كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، وجاء أيضا عنه رضي الله عنه مرة أنه قرأ الدخان في صلاة المغرب كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهكذا أيضا جاء عن ابن عمر أنه أطال مرة في المغرب فقرأ بسورة ياسين كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في المصنف أنه قرأ في صلاة المغرب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا لا يخالف ما قررنا لأن هذا قد يكون قليلا أن يقرأوا ببعض السور الطويلة في صلاة المغرب، كذلك جاء عن بعض الصحابة أنه قرأ في المغرب إذا زلزلت الأرض وسورة العاديات، في بعض الأحاديث يعني تكون آثار قد يكون فيها ضعف لكنها تتفق على أن الصحابة أيضا كانوا يقرؤون من قصار السور، ولهذا جاء عند أبي داود في سننه أن أبا عثمان النهدي صلى خلف ابن مسعود صلاة المغرب قال فقرأ بقل هو الله أحد، وهذه يعني وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن يؤكد ما أشرنا إليه آنفا. إذا لو نظرنا في هذه النصوص سنجد أن الأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار مفصل، وهذا ما قرره المؤلف في رسالته، فإنه ذكر أنه يقرأ بأم القرآن وسورة من السور القصار التي هي قصار المفصل، يعني القارعة، الكافرون، سورة الإخلاص، التين والزيتون وهكذا. وجاء في بعض الروايات وإن كان فيه ضعف أنه قرأ بأوساط المفصل كسبح اسم ربك الأعلى، وجاء أنه قرأ بطوال المفصل كما في حديث أم الفضل أنها سمعته قرأ بالمرسلات كما في الصحيح، وجاء أيضا أنه قرأ من الطوال كما في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه كما في البخاري قرأ بطول الطولين، وهذا لا تعارض فيه. لماذا؟ لأن الأكثر والذي كان يداوم عليه أنه يقرأ بقصار المفصل، وأما ما جاء أنه قرأ بأكثر من ذلك فهذا كما أشرت يحمل على القليل، وأنه قد يكون باختلاف أيضا أحوال الناس كما ذكرنا هذا في درس قد مضى. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن. والمقصود بالركعتين أي ركعتي المغرب، وهي الركعتين البعدية، فالسنة أن يصلي ركعتين، وقد جاءت كذلك السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في هاتين الركعتين بسورتين عظيمتين، السورة الأولى يقرأها في الركعة الأولى وهي سورة الكافرون، والسورة الثانية يقرأ عليه الصلاة والسلام بسورة الإخلاص. إذن هذه ما يتعلق بسنة المغرب، وهذا هو الذي قصده المؤلف عندما قال أن يتنفل بعدها بركعتين. وذكر المؤلف أنه إن زاد فهو خير، يعني إذا أراد أن يصلي يتنفل بعد المغرب فليزد. كم يزيد؟ قال: إن تنفل بست ركعات فحسن. ثم قال: والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، أما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها. يعني كأنه يريد أن يشير إلى أن هذا من خصائص التنفل، يكون من خصائص هذا الوقت بين المغرب وبين العشاء. وهذه المسألة في الحقيقة عليها أكثر العلماء، على الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، الأئمة الأربعة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على ذلك. ماذا يقولون؟ يقولون: من أراد أن يتنفل بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء فلا بأس. وهذا في الحقيقة مذهب جمع من الصحابة، إذا نظرنا في بعض المصنفات وبعض المسانيد سنجد أنه نسب هذا القول إلى أنس وإلى ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكذلك ابن الزبير، وذكروا أنه مذهب سلمان الفارسي رضي الله عنهم، كانوا يرون أنه يستحب التنفل فيما بين صلاة المغرب والعشاء. لماذا؟ قالوا: لأن قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قالوا فسروها أنها الصلاة بين المغرب والعشاء، وممن نص على هذا التفسير أنس ابن مالك رضي الله عنه، فقد جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فماذا قال أنس؟ قال: كانوا يتطوعون فيما بين الصلاتين المغرب والعشاء فيصلون. فطائفة من أهل العلم قالوا: أي المقصود بالتطوع أنه يصلي ركعتين ركعتين، فالمؤلف ذكر أنه لو صلى ست ركعات فلا بأس، وكان بعض الصحابة يجعل ذلك في رمضان، فتجده في رمضان وبين المغرب والعشاء يتنفل، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح أنه كان يصنع ذلك في رمضان، يعني بين المغرب والعشاء. ولهذا ابن أبي شيبة في المصنف جعل بابا خاصا في ذلك، باب في الصلاة بين المغرب والعشاء، عندما عقد كتاب صلاة التطوع أول باب بدأ به الصلاة بين المغرب والعشاء. وساق عن بعض الصحابة، وإن كان في الحقيقة بعض الصحابة لم يصح عنهم. يعني مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا دخل عليه قال وجدته، أي وجدت عبد الله بن مسعود يصلي بين المغرب والعشاء، ثم يقول هي ساعة غفلة، يعني أن الناس يغفلون عن هذه الساعة وهذا الوقت، وإلا ينبغي أن يتنفلوا. لكن هذا الإسناد لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الليث، ليث بن أبي سليم يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه عن ابن مسعود، وليث ضعيف لا يصح هذا الأثر. وأما عبد الله بن عمرو جاء عنه أيضا من طريق موسى بن عبيدة وهو متروك، وفيه أنه ذكر ما بين المغرب والعشاء فوصفها بأنها صلاة الأوابين. سلمان الفارسي كذلك، وهذه الآثار كلها في الحقيقة موجودة في مصنف أبي شيبة، لأني ذكرت أن هذا نسب للصحابة. جاء عن سلمان أنه ذكر أن عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، ويقصد بذلك المغرب والعشاء. لكن لما تنظر في الإسناد تجده أنه من طريق أبي الشعثاء عن سلمان، وأبو الشعثاء لم يسمع من سلمان فهو منقطع. وجاء أيضا عن بعض التابعين، سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول بذلك، بل يقول هي ناشئة الليل أن تصلي بين المغرب والعشاء. شريح وهو تابعي كبير أدرك عمر كان أيضا يصلي بين المغرب والعشاء. وهكذا أيضا كما أشرت جاء عن أنس، وذكرت ما صح عنه في بعض الروايات أنه قرأ الآية تتجافى جنوبهم، وفي بعض الروايات أنه من طريق ثابت البناني أن أنسا كان يصلي بين المغرب والعشاء، ويقول أيضا هي ناشئة الليل كما عند ابن أبي شيبة. إذن هذا كله يدل على أن بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا يفعلون ذلك، وأكدوا هذا بما جاء مرفوعا، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في حديث مرفوع من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة ابن اليمان ورد عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ثم قام يصلي حتى صلى صلاة العشاء. هكذا كما عند ابن أبي شيبة وعند أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم. ماذا فيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة المغرب يعني الفريضة، ثم بعد ذلك بقي يصلي حتى صلى صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكره المنذري كذلك في الترغيب، وأشار إلى أنه ورد بإسناد جيد. وهكذا الذهبي أيضا رأى تصحيح الحاكم له وصحح هذا الحديث، فذكر أنه حديث صحيح، فاحتج الجماهير والأئمة الأربعة بأن هذه ليست من سنته التي هي سنة راتبة أو سنة مؤكدة، إنما فعلها عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، مما يدل على مشروعيتها، وأن هذا الوقت لا بأس أن يتنفل الإنسان ولو صلى إلى صلاة العشاء. بل جاء أيضا عن علي بن أبي طالب، لكن في الإسناد أيضا ضعف، أن عليا كان يصلي بين المغرب والعشاء. إذن ما ذكره المؤلف حينما قال رحمه الله، حينما قال المؤلف والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، ولهذا كانوا أحيانا بعض المفسرين وبعض العلماء كأبي العالية وغيره كانوا يقرؤون هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يفسرونها بالصلاة بين المغرب والعشاء. وهكذا أيضا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أيضا بعضهم فسرها وقال هي ما بين المغرب وما بين العشاء كما في كتب التفسير. وجاء أيضا في حديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي بين المغرب والعشاء، وهو يؤكد حديث حذيفة وإن كان في إسناده ضعف كما في مسند الإمام أحمد. وأشير هنا إلى أن قول المؤلف أن يتنفل بست ركعات بعد المغرب، هذا في الحقيقة لم يرد إلا في حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف جدا، أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه ابن ماجه كذلك في سننه، وهو عند أبي يعلى وعند ابن خزيمة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدن له بعبادة 12 سنة. هذا الحديث من طريق عمر ابن أبي خثعم اليمامي، وهو واهي الحديث، واهن في الحديث، فهو حديث ضعيف جدا، فلا يستقر الأمر على ذكر عدد معين، لكن كما أشرنا له أن يصلي بين المغرب والعشاء، وهذه السنة لم يلتزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت في حديث واحد وهي من طريق حذيفة وقد أشرنا إليه، فلا بأس من التنفل بعد ذكر هذه الآثار وهذا الحديث المرفوع، إلا أنه كما أشرت لا يتقيد بشيء مخصوص. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى صلاة العشاء فقال: وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، سماها العتمة، تكلمنا عن هذا في درس قد مضى، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الاسم. الله عز وجل في سورة النور نص سبحانه وتعالى على صلاة العشاء، إذن هي صلاة العشاء، عندما ذكر العورات الثلاث قال: ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات. الأعراب كانت تسميها بالعتمة، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذر من ذلك، لكن هذا التحذير ليس للتحريم، يعني هذا للإرشاد، يرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حتى لا يقولوا صلاة العتمة وإنما يقولون العشاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. والمقصود بقوله يعتمون بالإبل يعني يدخلون في العتمة وهي ظلمة الليل، قالوا هذا الوقت الذي كانوا يحلبون فيه الإبل. الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله بين أن هذا هو الأفضل والأكمل، ولهذا بوب باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، ثم قال: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أطلق هذا، قال العلماء: ما الجمع؟ الجمع أن نقول أن هذا من باب الإرشاد، فالأفضل والأكمل والأتقى والأبقى أننا نسميها كما سماها الله صلاة العشاء، لكن لو قال مرة العتمة فلا يقال هذا حرام، لا بأس. قال: واسم العشاء، هكذا يقول المؤلف، أخص بها وأولى، يعني عبر كما أشرنا أن هذا هو الأولى والأتقى والأكمل والأفضل، لكن لو قال العتمة لا يقال حرام. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قد علق جمعا من النصوص التي فيها ذكر العتمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم كما في حديث عائشة، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وذكر أيضا حديثا عن أبي موسى، وإن كان ذكره بلفظ التمريض ويذكر عن أبي موسى، وذكر حديثا عن جابر، والصواب كما أشرنا أن هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر، وفي الآخرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة. إذا نريد أن نعرف ما هي السنة أيضا في صلاة العشاء، ماذا يقرأ في صلاة العشاء أي في الفريضة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ويروي هذا الحديث عن أبي هريرة أبو رافع، أبو رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة. إذن هذا دليل على أنهم قد يعبرون فيقولون العتمة، هكذا كما في الصحيحين: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يعني رضي الله عنه وأرضاه يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى العشاء وقرأ هذه السورة: إذا السماء انشقت، ثم سجد فيها عليه الصلاة والسلام، فأبو هريرة أيضا كان يتابعه. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة، سورة الانشقاق، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى بهم العشاء، قال البراء: فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون كما في الصحيحين. إذن صلى وقرأ عليه الصلاة والسلام بالتين والزيتون. وجاء كذلك من حديث جابر، جاء من حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح البخاري، وهي القصة المشهورة، قصة معاذ رضي الله عنه، وفيه أن معاذا كان يرجع إلى قومه فيقرأ بهم سورة البقرة. فبعض الناس اشتكى من صنيع معاذ، فتجوز أحدهم وصلى صلاة خفيفة وفارق معاذا، فمعاذ لما بلغه ذلك قال: إنه منافق. فالرجل بلغه أن معاذا قال عنه منافق، فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له عذره، قال: يا رسول الله، إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا رضي الله عنه صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوست، فزعم أني منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما هو معروف: أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ قالها ثلاثا، ثم أرشده، وهذا هو الشاهد، قال له: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. إذن علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنة في صلاة العشاء، أن يقرأ بهذه السور: سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، وكذلك سورة الشمس. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن قال فتان فتان، قال له عليه الصلاة والسلام، أمره بأن يقرأ من أوسط المفصل، لأن هذه السور التي أشرنا إليها هي من أوسط المفصل، وقد تكلمنا عن هذا في درس مضى، ما هو طوال المفصل وأوسط المفصل وقصار المفصل. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث معاذ أيضا، وجاء فيه قال له: اقرأ بكذا واقرأ بكذا. فجاء البيان بعد ذلك أنه أمره بأن يقرأ بسورة الليل، ليل إذا يغشى. وفي بعض الروايات أنه قال: عدد سورا، فبين له، وهذه السور هي من قصار أيضا المفصل. وكذلك زاد الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح أنه قال له: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فذكر له هذه السور: سورة الشمس وسورة الضحى وسورة الليل وسورة الأعلى. بل جاء خارج الصحيح أنه أمره بسورة الطارق وبسورة البروج. إذن هذه كلها هي التي وردت في السنة، وكل هذه الروايات هي في قصة وحديث معاذ رضي الله عنه مع هذا الأعرابي أو هذا الرجل الصحابي الذي قال إنك منافق أو إنه منافق. وهذا جاء في الصحيحين، أصر الحديث في الصحيحين، وهذه الزيادات هي خارج الصحيح، وهي بأسانيد كذلك صحيحة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء من حديث جابر أيضا في قصة معاذ، وكما أشرت هي روايات كثيرة، هي روايات كثيرة في حديث معاذ، رويت في المسانيد وفي السنن وفي الصحاح. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من سنته أنه أمر الأئمة بالتخفيف، وأخبر أن وراءكم يقوم الضعيف والكبير وذو الحاجة وذو المريض، وقد بين عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، يعني الإمام إذا صلى بالناس لا ينفر الناس فيطيل في صلاته، إنما يخفف إلا ما جاءت السنة فيه كما أشرنا آنفا، وكما في صلاة الفجر وهكذا. وفي الحديث الذي مر معنا آنفا، حديث أبي هريرة عندما رأى رجلا يصلي بالناس فقال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. سليمان بن يسار عندما سمع ذلك صلى خلفه، فلما جاء يذكر صفة صلاته وماذا يقرأ قال: ويقرأ في الأوليين، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل. فذكر، وهذا جاء بإسناد حسن عند النساء وغيره، ذكر أنه إذا قرأ في العشاء يقرأ من وسط المفصل. إذن هذه السنة في صلاة العشاء. وجاء كذلك من حديث جابر بن سمرة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة، والأحاديث كثيرة. وجاءت آثار عن الصحابة. عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح صلى صلاة العشاء بهم، قال راوي الحديث: فقرأ في إحدى الركعتين الأوليين إذا السماء انشقت، فسجد وسجدنا معه. وهكذا عن ابنه ابن عمر قرأ بسورة بالذين كفروا والفتح، إذن قرأ سورتين نوعا ما طويلة، سورة الذين كفروا هي سورة محمد وسورة الفتح، فقرأها في صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام، كما عند ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه وبإسناد صحيح. وجاء عن ابن مسعود أنه قرأ بأربعين من الأنفال، يعني أربعين آية من سورة الأنفال، ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل، كما عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. والآثار كثيرة عن أبي موسى الأشعري وعن أنس، وكان أنس رضي الله عنه يتجوز في صلاة العشاء، وجاء عن أبي هريرة، وجاء كذلك عن عثمان رضي الله عنه. إذن عندما نتأمل في هذه الأحاديث في صلاة العشاء، ماذا نجد السنة؟ أنه يقرأ بأوساط المفصل، كسورة الطارق، سورة البروج، سبح اسم ربك الأعلى، سورة كذلك الشمس، سورة الضحى، كذلك قد يقرأ ببعض السور التي هي أطول نوعا ما، لكن هذه السنة وهذا هو الأكثر. وكما أشرنا آنفا أن هذا الاختلاف قد يكون بسبب اختلاف أحوال الناس، لكن الأكثر والأغلب أنه يقرأ من أوساط المفصل عليه الصلاة والسلام، وهكذا تابعه الصحابة وكانوا يصنعون ويفعلون كفعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والقراءة التي، نعم ذكر ما يتعلق أيضا قبل ذلك بكراهة النوم قبل صلاة العشاء وبكراهة الحديث بعدها لغير ضرورة، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل، لأن المؤلف في الحقيقة قد كرر ذلك، فقد ذكر هذا في باب المواقيت، وتكلمنا عنه بالتفصيل فيما يتعلق بكراهة النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعد صلاة العشاء. ثم انتقل إلى القراءة فقال: والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. معروف أن حديث النفس ليس له معنى، يعني إذا تكلم الإنسان في نفسه ولم يحرك شفتيه ولا لسانه، لأن هذه هي الآلة التي يكون بها الكلام. أما إذا كان مجرد حديث نفس، ويقال له أيضا يعني ما حدثت به نفسك، ما تكلمت، هذا لا عبرة به، ولا يؤاخذ الله عز وجل الناس عن حديث نفسها. ولهذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن مجرد حديث النفس ليس فيه شيء، ولا يؤاخذ الله عز وجل العبد به حتى لو أراد سوءا، وإنما هو مجرد حديث نفس، فالله تجاوز عن الأمة بما حدثت بها أنفسها. لكن لو تكلم فهنا يكتب عليه، إذا عمل يكتب عليه. لهذا قتادة ابن دعامة السدوسي تابعي المشهور، لما ساق البخاري هذا الحديث من طريقه عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، قال البخاري: قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. يعني كثير ما يسأل لا سيما الموسوسين، يقول: أنا طلقت في نفسي، يعني وسوست بالطلاق. فنقول له: هذا الطلاق لا يقع، ليس بشيء. لماذا؟ لأنك لم تتكلم ولم تنطق به، إنما حديث نفس، والله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت بها أنفسها. وهذا ما أراده المؤلف، أنه لا بد من تحريك اللسان والتكلم بالقرآن. فلو كبر الإنسان ووقف في قيامه ولم يحرك لسانه ولا حرك شفتيه ولا شيء من ذلك، إنما هكذا ثم ركع، فإذا قيل له: أقرأت الفاتحة؟ قال: نعم قرأتها في نفسي. نقول له: هذه القراءة لا عبرة بها، ولا تصح صلاتك، لأنك لم تقرأ الفاتحة. لا بد أن تحرك لسانك، ولا بد أن تقرأ قراءة فيها كلام. لا يعني ذلك أن ترفع صوتك، لكن القراءة لا بد أن يكون فيها حركة اللسان وحركة الشفتين بحسب الحروف. ولهذا في كتاب الله ماذا يقول الله عز وجل حينما كان يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله في القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما معنى ذلك؟ كان يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي له بالقرآن، فالله قال له: أيها النبي، لا تحرك بالقرآن لسانك حين نزول الوحي عليك من جبريل عليه الصلاة والسلام. وهو كان عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه، لماذا؟ يريد أن يحفظ، فكان يخشى أن يتفلت منه، فالله قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني الله سيجمع القرآن في صدرك ثم إنك ستقرأه بلسانك متى شئت، فإذا قرأه عليك جبريل عليه الصلاة والسلام فما عليك يا رسول الله إلا أن تستمع لقراءته وتنصت كذلك لقراءته، ثم اقرأه كما أقرأك الله، كما أقرأك جبريل عليه السلام. وبعد ذلك علينا التوضيح وما أشكل عليك من معانيه ومن أحكامه، كما قال الله: ثم إن علينا بيانه. إذن القراءة تكون بتحريك اللسان، بالتكلم بالقرآن. وأما ما يتعلق بالجهر فإن المؤلف قال: يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. يعني إذا أراد أن يجهر كصلاة الليل لا بأس أن يرفع صوته بالقرآن ويجهر، لكن يسمع نفسه، ويكفي في ذلك أن يسمع نفسه. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ الصحابة رضي الله عنهم في الليل كانوا يسمعون، يسمع الكفار قراءتهم، فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يسبون القرآن ويسبون من أنزله. فالله عز وجل قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يعني إذا قمت تصلي لا تجهر، فيسمع المشركون، فإذا سمعوا سبوا القرآن وسبوا من أنزله. وفي المقابل لا تسر فتصلي بأصحابك فتقرأ بالسر فلا يسمعك أصحابك، فماذا يصنع؟ يعني كن وسطا بين الجهر وبين السر الذي هو الهمس. والإنسان إذا صلى وحده في الليل لا بأس أن يسمع نفسه. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالمرأة، هل صلاتها كصلاة الرجل؟ هذا لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. هذه أسئلة. يقول: أحسن الله إليكم، إذا لبس أحدهم جوربا على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح عليه لصلاة الظهر، بعد ذلك انتقض وضوءه ثم لبس جوربا آخر ثم مسح على الجوربين لصلاة العصر، فهل تحسب مدة المسح من بداية مسحه على الجورب الأول أم الثاني؟ هو في الحقيقة كان عليه أن يسأل عن ما يتعلق بالمسح إذا مسح على الجورب الثاني وقد لبس الجورب الثاني على غير طهارة، لأن هذا ما حصل في السؤال. ماذا يقول السائل؟ يقول أنه لبس أحد الجوارب، هذا هو الجورب الأول، ولبسه على طهارة ثم انتقض وضوءه ثم مسح عليه، يعني المسحة الأولى بعد أن انتقض الوضوء، ثم بعد ذلك لبس جورب آخر، لكن متى لبس هذا الجورب الآخر؟ يقول في السؤال: بعد ذلك انتقض وضوءه ثم لبس جوربا آخر. إذن كان لبس الجورب الآخر بعد أن انتقض وضوءه، وهذا غلط، هذا غلط. كان على السائل أن يسأل عن هذا: ما حكم لبس الجورب الآخر أو الثاني في حال هو منتقض الوضوء فيلبس الجورب الثاني ووضوءه منتقض، فهل عندما لبس الجورب الثاني لبس ذلك على طهارة؟ الجواب: لا، لم يلبس على طهارة. إذن هذا هو الغلط. لهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ذكر أن الفقهاء لم يختلفوا في أنه إذا لبس الخفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين لا يجوز له أن يمسح عليهما. إذن نحن الآن نقول للسائل، أنت تسأل عن المدة، كان عليك أن تسأل ما حكم لبس الخفين وهو الخف الثاني أو الجوارب الثانية، لكن عندما لبس الجوارب الثانية فوق الجوارب الأولى لبسها في حال قد انتقض وضوءه، ليس على طهارة، ومعروف أن من شروط المسح أن تلبس على طهارة. إذن المسألة فيها اتفاق نقله ابن قدامة، أنك إذا لبست الجورب أو إذا لبست الخفين ثم أردت أن تلبس فوقهما خفين آخرين أو جوربين آخرين وقد أحدث، فهنا لا يجوز لك المسح بغير خلاف بين الفقهاء، وقد ذكر هذا كما أشرت ابن قدامة رحمه الله. لكن لو لبس الجوربين الآخرين بعد أن لبس جوربا أول، لكنه لبس ذلك على طهارة، لبس ذلك وهو على طهارة، لا بأس. حتى إذا لم يصح هذا الإجماع أو الاتفاق فإننا نتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. الآن يحق له أن يسأل عن المدة، فيقول ما هي المدة، هل هي مدة جديدة أو هي ابتداء المدة من المسح الأول؟ الجواب يكون الابتداء إنما هو من المسح الأول، يعني الحكم يكون للجورب الأول. إذن هذا هو السؤال الأول وهذا جوابه. قال السؤال الثاني بعد ذلك، هل صحيح أن الأولى أن نطلق على السبابة المسبحة؟ نعم، جاء في بعض النصوص في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليها بالمسبحة، هذا جاء في صحيح مسلم وجاء في كثير من السنن والمسانيد، لكن لا يعني ذلك أن لفظ السبابة لا يطلق عليها، يطلق المسبحة ويطلق كذلك السبابة، لكن السائل كأنه يريد أن يقول هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل أن يطلق عليها المسبحة. هو جاء في صحيح مسلم من حديث بشر بن مروان، رآه أحد الصحابة وهو على المنبر وقد رفع يديه للدعاء، فأنكر عليه هذا الصحابي وهو عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه، لما رآه يدعو ويرفع يديه قال له قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، وأشار بإصبعه المسبحة، هكذا في صحيح مسلم، والأحاديث كثيرة كما أشرت، فالأمر فيه سعة، فلا شك أن المسبحة جاءت به النصوص. بقي السؤال الأخير وبه نختم، قال إذا قرأ المصلي الفاتحة في الركعة الأولى ثم اختار أن يقرأ من وسط سورة، فهل يبسمل أم يستعيذ أم يقرأ مباشرة الآيات؟ بالنسبة لهذه المسألة وهي ما يتعلق بقراءة السورة، هو يقول إذا قرأ المصلي الفاتحة في الركعة الأولى ثم اختار أن يقرأ من وسط سورة، فهل يبسمل أم يستعيذ أم يقرأ مباشرة الآيات؟ طيب، هذا أيضا يعني هو قريب من السؤال الأول، أن السائل عليه أن يسأل عن أصل المسألة، كيف أصل المسألة؟ ما حكم القراءة من وسط السورة؟ هل هذا لا بأس به؟ قبل أن يسأل هل يبسمل أو يستعيذ، قرأ من وسط السورة، ما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في الحقيقة في قراءة وسط السورة حتى في قراءة أواخر السورة، هذا شيء مختلف فيه، فذهب الطائفة إلى أن هذا مكروه وأنه ينبغي ألا يفعل ذلك، أن يقرأ من أواخر السور ويقرأ من أوساط السور، يقولون إذا أراد أن يقرأ يقرأ من أول السورة، لا يقرأ من وسطها ولا يقرأ من آخرها. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الموافق لما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، لو نظرنا في سنته نجده كان يقرأ بفاتحة الكتاب والسورتين، وهاتان السورتان يبدأ بهما من أولهما عليه الصلاة والسلام، وهذا كما هو معروف متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ سورة مع الفاتحة، يعني يقرأها من أولها، وهذا أيضا الذي مر معنا آنفا في حديث معاذ لما قال له اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بكذا، اقرأ بالليل والليل إذا يغشى. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقرأ كان يقرأ من أول السورة، فتجد الصحابة يذكرون يقولون قرأ سورة المؤمنين، قرأ كذا. وطائفة ترى أنه لا بأس وأنه لا يكره أن يقرأ من وسط السورة أو يقرأ كذلك من آخرها. لماذا؟ قالوا لأن الله في القرآن يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا عام على جواز القراءة بأواخر السور أو بأوساطها، لا يوجد كراهة بنص الآية. ثم أكدوا ذلك بما جاء وقد مر معنا في سنة الفجر، كان يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قالوا هذا من وسط السورة، هذه من وسط سورة البقرة، والآية الثانية يقرأها في الركعة الثانية وهي من وسط سورة آل عمران. قالوا إذن يجوز، يجوز أن يقرأ من أواخر السور ومن أوساطها لفعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد يقول أبو سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وهذا إذا قرأ من وسطها أو من آخرها هذا مما تيسر. فالأحاديث التي جاءت أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، قالوا هذا يؤكد أنه لا كراهة، وأنك لو قرأت من وسطها أو من آخرها فلا حرج ولا بأس، كيف لا؟ وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، هكذا كان يقرأ بالستين إلى المئة. قالوا إذن هذا دليل أنه يقتصر على السورة من وسطها أو من آخرها، قد يكون من أواخرها، قد يكون من أوساطها، لأنها بالستين إلى المئة. يعني إذا قرأ من البقرة قد يقرأ من وسطها بالستين إلى المئة وهكذا. وجاءت آثار عن الصحابة تؤكد هذا. فالصواب أنه لا بأس من قراءة من أوساط السور ومن أواخرها. أما هل يبسمل؟ الجواب لا. هل يستعيذ؟ الجواب لا، إنما يقرأ مباشرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد أنه كان يبسمل أو يستعيذ عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.